السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. طبعا لو عرفت تساعد افضل، لو عرفت نعمل الكلام ده كله تساعد افضل، بعد ساعتي عملتيه فين؟ عملتيه وسط العمليات. ده احنا عملناه بالمجمل في سيرجري الافضل ريفاسيشن. يعني اللي حاضر معايا هرنيا يمكن لسه من الاول ما حضرش الهرنيا حاول يورث الحدود قبل كده، هي فكره العمليات بتاعت الهرنيا ايه؟ That the people sitting in the central desk, then the central سيتي احنا ما تفرجناش نقول على الكلام يا رامبو سيتي ده كتير كونتراكشن ده ما فيهوش ايه كونتراكشن اخر ثاني بيتفرق برضه ده في لمعه وده ما فيهوش لمعه ودي مش لمعه ده انا حكيت الضوء ده زي الاشهر كده ده البروتينيه اللي عليه فيها الرايبوز الاشهر اللي انتوا شايفينه دوت ده البروتينيه من الرايبوز ده يبقى ما فيهوش اللمعه دي ده سبب وجود الفيروس عموما ايه؟ لو لقيت اللون فيروس اعمل ايه؟ انا هرجع اقول لك لون ثاني بس هشوف الاول عشان ما تكتبش اللون فيروس ده لو لقيت اللون فيروس اعمل ايه؟ اللون ده فيروس يعني لون فيروس ده فيروس او نون فيروس؟ اللون فيروس ده فيروس نون فيروس اضطر اعمل ايه؟ هنشيله قال لك تعمل ايه؟ اكوردنج بقى لو هو سبول ولا الارض الدبس اليمين ولا الشمال افهم الحته دي يعني كده وبعدين هختار ايه بس الشيء بيختلف احنا الدبس ولا الارض كله اليمين ولا الارض كله الشمال لا حلو كل الدبس ببساطه جدا نشيله ونوصل يعني نشيله ونوصل هنشيل الحته اللي ايه؟ السوداء وبعد كده اوصل الحته اللي قبليها بالحته اللي ايه؟ بعديها دي اسمها ريسبشن برايمري اند سموزز يبقى لو انا طلع عندي دوت جانجر سمول انتستن هشيل الحته الجانجر السودا ديت واوصل الحته اللي قبليها للحته اللي بعديها فدي اسمها ايه؟ ريسبشن يعني هنشيل وهنوصل دلوقتي فاسمها ريسبشن اند وصل برايمري اند سموزز شرط طلع فول انتستين طب لو طلع عليا فول لطيفه بص لطيفه وده اسمي فول جميلة جميلة لطيفه وده اسمي فول لطيفه وده اسمي فول البصيرات فيهم واحده يعني تعرض البصه بلاي ديكم بصرت على البصه بلاي مين معايا؟ الاتندي ولو بعمل دي بس بوزيشن الاتندي اوريدي هيسال معايا البصه بلاي بتاع مين؟ الديكم فالديكم والاتندي كله لما نيجي نشيله يتعامل على انهم ايه؟ وان نوري بعد كده لو العيان طلع عنده ديكم من اثنين العيان هو اللي جاهز طلع عنده الاتندي كله اللي هو اللي جاهز كده كده هنشيل الديكم منين؟ بلاتان دي فور ده عرفنا دي لو انا طلع عنده الحته دي جامده هشيل الثيكا بلاتان دي فور لما اشيل الثيكا بلاتان دي فور العمليه دي اسمها ايه؟ العمليه دي بتسمى ايه عندنا في الشغل؟ بتسمى راي كيمي كوليكتور لما اشيل الناحيه على الشمال مش بنسميها ايه؟ لا كيمي كوليكتور لما اشيل الناحيه على اليمين هنسميها راي كيمي كوليكتور بعد ما لقى مراجع في الكوليكتوري عندي اوصل مين لمين؟ ايليا بتنظر عشان الدنيا تمشي ايليا بتنظر هنوصلهم لبعض يبقى لو طلع عندي جنب نفسيكا او ايه؟ فاهمني كورن هنضطر نعمل ايه؟ رايت ايلي كوليكتوري ها نيجو ترانزر انا سمول رايت كوليكتور يعني سيب النص اليمين وبعد كده وصلت الليليا من ترانزر كولو بنسميها ايه هو ايه؟ ترانزر يعني انا ممكن بدات ان يعمل عمليه جارديا وجارديا اللي صراحه هيضطر يعمل ايه في العمليه؟ كوليكتور لو طلع فيك هو اللي جاي لسه ولا ثاني يكون هو اللي جاي لسه هنضطر ان نعمل كوليكتور. طيب انت بقى فين الفنون فين الملعب؟ انت مصور انت بقى الدنيا تبقى مصيبه اكبر. اذا كنا مصيبه اكبر هنعرف ايه حالك؟ لو العيان كان عنده جانجرا لا نبص مع بعض فتحنا عيان هل تقول لي اه وماله ما انت لسه قايل لنا كده يبقى اكيد طبعا يبقى اكيد الحته كامله لازم نعمل ايه؟ الحته كامله بتجي غصب عني حته كامله هعمل فيها ايه؟ وهتقولوا لي طبعا نعمل ايه؟ وصل من كده بقى اللابت كولوم في بعض بتقول ايه؟ اللابت كولوم اللابت كولوم ما فيهوش برايمري اند سموز يعني اللابت كولوم دوت نبغ اعمل فيه برايمري ايه؟ اند سموز لان اللابت كولوم بيعدي فيه يعني بيعدي فيه في السنه كومبلت ولا بيعدي فيه طول؟ اللابت كولوم بيعدي فيه طول ده فاكتور اللابت كولوم الباستولاريتي فيه وحشه انا محتاج باستولاريتي في الوسط جيب لما وصل حاجتين انا محتاج ايه؟ باستولاريتي فور ايه؟ جيل يبقى اللابت كولوم بيعدي فيه طول اللابت كولوم الباستولاريتي فيه وحشه اللابت كولوم اللابت كولوم فيه تروس ولا مفهوش تروس؟ انت لسه في الطريق دي بالبودرة والسكرو ماسكلوزا والتروزا والاورجانز اللي هي ولا البريتونيوم مالهاش ايه؟ مالهاش تروزا فالناس تقول ما فيهوش ايه؟ تروزا كل ده يخليني كل ده يخليني اقول ان اللابت كولوم نادر تعمل فيه برايمري انسموز لو انت عملت فيه برايمري انسموز وكان هيعدي عليا طول دلوقتي هيحصل حاجه اسمها ليجن في قاعده في الجراحه بتقول ايه؟ يوم ما تعمل انا سموزز يوم ما تعمل انا سموزز تمام كانت من حاجه اسمها ايه؟ ليكيد جبنا السباك اللي بره جبنا السباك اللي بره وصل في العماره مصورتين مصورتين كان في حته مصوره متغيره فوصل مصورتين ببعض المفروض يحصل ايه في المصورتين دول؟ يعدوا ايه؟ يعدوا الميه او يعدوا السولت او يعدوا اي نيله لو هو موصل الماسورتين ببعض واحد الماسورتين هيحصل ايه ما بينهم؟ هيتصدم فنفس الفكره هنا انا اوصل الكون التاسل للكون التاسل اخاف يحصل ايه؟ نيكد اوصل كولوم بكولوم اخاف برضه يحصل ايه؟ نيكد بس كولوم بقى بنخاف من نيكد اكتر ليه كولوم بنخاف من نيكد اكتر؟ عشان الكولوم دوت مش عشان بروتونايتس الكولوم دوت بخاف من ليكج اكتر عشان الكولوم دوت الباستولات فيه وحشه عشان الكولوم دوت ما لهوش ايه؟ فيروزا عشان الكولوم ده بيعدي فيه سولز ارض مليانه بكتيريا ممكن تاكل الغرز تاكل الغرز اللي انا ايه؟ عاملها فيوم ما بنعمل برايمري اند سموزز الكولوم 100% هيحصل فيه ايه؟ يعني نفد اعمل برايمري ايه؟ اند سموزز انما السمول انتستن انا هعمل انا سموز واخاف برضه منين؟ من ليكج بس نسبه الليكج ايه؟ قليله ما تخافوش ان شاء الله مش هيحصل انما في اللي هتقوله غالبا هيحصل ليكج يبقى انا كده شلت بس ما اقدرش ايه؟ من اول ما وصل والعين اساسا في سكون اصلا الغرز ايه؟ فكه ونجيله ليكج وليكج ده بيقول لك دول كام سنه هنجيله ايه؟ طب قالك تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا هتكلم وبعدين اللي عنده شويه برضه هنفهم حاجه. انا جيت بس مش جاهز اهو. قالك تعمل ايه؟ الحته البروكسيمال الحته دي بروكسيمال اطلعها على جيش العام من بره. اطلعها على جيش العام من بره فالعنكر ويشرب يعدي طول من الحته المفتوحه على جيشه من بره. ودي بنسميها في الجراحه كلوكسيمال. والحته الثانيه نقفلها بقى بالظبط نقفلها كده لما نقفلها كده عملنا فوضى فاللي عملها الراجل المصري اسمه هارتمان فسموا الحته الثانيه هنعمل فيها حاجه اسمها هارتمان ايه؟ طب العيال هيعيش كده طول عمره لا دي حاجه مؤقته يبقى الحته البروكسيمال طلعتها على بره عملت له كولوستومي والعيال بياكل ويشرب يعدي طول من الحته اللي بره دي على جلده وعلى جيبه. والحته الديستال قفلتها حاجه اسمها راس من مين؟ خالص. العيان مؤقتا يقعد فيها شهر، يقعد فيها شهرين، وعلى الشهر الثالث، على الشهر الثالث اروح مدخله المستشفى. اروح مدخله ليه؟ المستشفى. لما دخلوا المستشفى اقعد اهريه حوالي شهريه بعض هذه الصندوق دي تخرج وبدون حاجة بتعمل كبير دارية بحيث أخلي كل دوت أخلي كل دوت مفهوش إيه؟ حاجة زي الفل أخلي كل زي الفل ويبقى كل يبقى زي الفل مفهوش إيه؟ طول ساعتها أقدر أدخل العمليات وأروح أعمل بينهم إيه؟ الاكتموزز ولما أعمل بينهم برضه الاكتموزز يا مرحبا هيبقى في برضه سي في إيه؟ قالت ان يحصل ايه؟ نكل بس انا لما نصفته خليته ايه؟ كولا يومين قبل العمليه تكون قاعد ايه؟ كولا انا كده قللت انسنت وبليكت ال 100% لو كنت عملت ان الاستموزس وريت اللي عندها مجال ايه؟ طول بتقريبا 5% لما انا عايز دوت يكون متوصل بايه؟ بعضه من غير ايه؟ طول هتلاقي كده دخلوا العمليات الله يبارك لك حاجه كده دخلوا ورا المستشفى وقعدوا كده مع الكرويه في الهبل وصاروا زي صاروا على الهبل دي بنسميها كولونيك بريباريشن اسمها كولونيك بريباريشن انما اللي كان جاي من بيته بس رجليه دلوقتي ده معمول كولونيك بريباريشن ولا كان جاي وكله مليان سموم؟ كله مليان سموم فعشان كده نقدر اعمل فيه برايمري ايه؟ انا السموم بس احنا بقى كده ولكن بتاعته مليانة ايه؟ او الدنيا بتاعته مليانة مليانة انفكتر وبتصرف شهرين عشان احسن الجدول ايه؟ بتزيد روح بيتهم ياكل لبن ياكل جبن ياكل بروتينات يقلل من ايه على بس مش هسيبه سهل الدنيا شهرين ما هياش فترة ايه؟ لو انت عامل فوق الجوه بتاعت العملية الأولانية هتكون عدت ايه؟ موسيقى من جوه بتسمي بس تعرف الدنيا وانس ما فيش حاجه اسمها في فوست دي او كيك من ده وانس وانس شلنا سيكم لازم نجيب حته مضايق ايه ولازم لغايه الانفلكشن لازم لغايه الترتيب طول عمر او حتى لو خبطته لما انت تيجي سيكم وانا بعمل دي بس بروجيشن للسيكم لازم اجيب على الاقل 5 6 سم من مين؟ مجرد تيجي يعني لغايه الانفلكشن بس العمليه كلها بقت فين دلوقتي؟ رايت دي رايت دي بوليشن دي هتبقى مصيبة ان انا هضطر اعمل ريسبشن واتفرجت اعمل برايمر ايه؟ المفروض اعمل ريسبشن واطلع الحته البروكسيمال ايه؟ الحته اللي لسه بعت لي عملتها عرفنا ايه؟ خلاص يعني لو مثلا كده حوالي مثلا بتاع شهرين ثلاثة وبعد شهرين ثلاثة بنعمل له حاجة اسمها ايه؟ سكندري هنا ده فكرت في الحته دي قال لك الحته دي اللي دخلت فيها ايه؟ الحته دي اللي هي اوبشن تاني عشان مكتوب في الورق يعني الحته بروكسيما النهارده عادي زي ما هطلعها ايه؟ الحته دي يا اما اقفلها ايه؟ ارسل يا اما عندي اوبشن برضه ان انا اطلعها ايه كمان على الجيم تمام؟ يعني ممكن اعملها زي الفوز كده ممكن اطلعها على الجيم يا اما ارسل لو طلعتها على الجيم تسميها بروكسيما بس اللي دي بتجيب ايه؟ طول دي بقى اسمها ايه؟ خلاص يعني حاجه كلها بتبقى عندي طول من فوق من تحت دي هتجيب ايه؟ لو طلعتها كده بتجيب في البيت اللي فيها ايه؟ كتيره تقوم يوكس بتسميها ايه؟ بيسموها مستر سيستم يعني من تحت دي لو طلعت على الجيل انا عامل بقى عندي طول خلاص اللي بتجيب الطول من فوق بنسميها ايه؟ خلاص واللي تحت دي بنسميها ايه؟ مش هتنسى نفس فكره الهارمون يعني وبعد الشهرين برضه نفس الكلام كده ايه؟ مية في الأم. مع بعض الشهرين هنوصلوا لبعض المريض. بره؟ بره لا دي فايبر ولا نون فايبر؟ ولا فايبر؟ اسمه يعني